اهلا يا وسهلا، شيخ، عندي سؤالان. تفضل يا مفهوم. يا شيخ، هناك من يقول أن من قال لا إله إلا الله وترك جميع العمل، عمل الجوارح بالكلية، مؤمن ناقص الإيمان. آمنا بالله. الإيمان قول وعمل، ما ينفع القول بدون عمل، نعم، ما ينفع. النبي نقاط الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله لأول مرة، ثم بعد ذلك التزموا بأحكام الشريعة من صلاة وصيام وزكاة، نعم وإذا ما فهو يعتبر مرتد ويعامل معاملة المرتد، نعم فالمرتد والمرتد يقتل. نعم أي نعم. إيه، والذي يقول أنه مسلم، هل هذا قول لا لا المرجئة؟ لا لا لا، اللي يترك الصلاة مع مسلم. الرسول يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هل هذا فحكم قول عليه بالكفر. المرجئة الذي يقول أنه مسلم؟ اي هذا هو يعمل المرجئة، يقول ما نعم اذا قال لا اله الا الله اي عمل يعمل فهو على ما كان عليه. إيه نعم، بارك الله فيك يا لا شيخ. ما هو صحيح. انا يا شيخ ذكرت، الايمان قول وعمل، نعم، ما هو قول بس بدون عمل. لا، لابد يحقق معنى لا اله الا الله محمد رسول الله، نعم يا شيخ، طاعته فيما امر وتصديق الرسول، حق الرسول طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، والا يعبد الله الا بما شرع. إيه هذه نعم معنى شهادة ان محمد رسول الله. يا شيخ. بعد هنا يتهم الشيخ العلامة عبد الله الغديان ايه عندما قال أن تارك العمل الجوارح كافر، وأن الذي يقول أنه مسلم أو للمرجئة اتهم بأنه عنده عقيدة الخوارج. لا لا لا لا لا، هذا شيء. النبي صريح، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا شيء. إيه نعم، بارك الله فيك والإيمان عند أهل السنة قول وعمل، ما هو قول بس، يا شيخ. قول وعمل. يا شيخ نحن نعلم أنه يزيد وينقص، هل وذلك ينقص نعم، حتى لا يبقى يزيد منه شيء؟ بالطاعة، يزيد بكثرة الطاعات وينقص بالمعاصي، هل ينقص يكون حتى لا يبقى منه شيء؟ ناقص الإيمان. نعم هل ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ نعم ينام إذا ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والذي يقول أنه يبقى منه ذرة، هل قول المرجئة يا شيخ؟ أي نعم، يكون ما يضر مع الإيمان شيء، إذا شهد لا إله إلا الله خلاص. بارك الله ما فيك، صحيح هذا. بارك الله فيك، جزاك الله أهلا خير، وسهلا، حياك الله، السلام عليكم.